سيدنا آدم قال لأولاده إن في فكرة بسيطة قوي هنحل بيها المشكلة دي. قالوا له إيه هي؟ قال لهم إن كل واحد فيكم ياخد قربان ويقربوا لربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه قربان؟ يعني زي هدية كده، خلاص زي هدية. كان أيامها أيام سيدنا آدم إن الواحد بيروح بيقدم هدية لله سبحانه وتعالى بيحطها على جمل معين في منطقة معينة. لو ربنا سبحانه وتعالى راضي عن البني آدم دوت هيتقبل منه الهدية وهيرفعها في السماء. لو ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عن البني آدم دوت ومش راضي عن الهدية دي هيحرقها. فسيدنا آدم قال لهم كل واحد يقدم قربان لله تعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل قربانه هيفوز بالأخت الجميلة. فراح قابيل قدم قربانه إلى الله، وكان قربانه عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن شوية زرع من اللي هو بيزرعه. وهابيل راح قدم حاجة من الأغنام، شيء من الأغنام اللي هو كان بيرعاها وبيربيها، قدمها قربان لله سبحانه وتعالى. ولكن قبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل واحترق قربان قابيل. الله سبحانه وتعالى تقبل هدية هابيل لكن ما تقبلش هدية قابيل. ليه؟ إن دلالة إن ربنا سبحانه وتعالى رفض هدية قابيل، وإن ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عن بني آدم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شوفوا لما الله سبحانه وتعالى تقبل قربان هابيل أخوه غضب وثار اللي هو قابيل ورفض الاسم دي وقال لأ وقال لأقتلنك، ده أنا هقتلك، أنت إزاي ربنا يتقبل القربان منك وما يتقبلش مني؟ في الحالة دي تملك الغضب من قابيل، والشيطان تملك منه وقال إن هو وقرر في الحال إن هو لازم يقتل أخوه هابيل علشان ما ياخدش البنت الجميلة لوحده وما يتجوزهاش وقابيل ويتجوزها وقابيل ما يتجوزهاش. وفعلا قام قابيل وتملك منه الشيطان وضرب أخوه ضرب على راسه لغاية ما قتله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. خسر قوي قابيل، خسر قوي إنه قام بأول جريمة في الأرض، أول جريمة قتل في الأرض اللي قام بيها قابيل ابن سيدنا آدم. وقتل مين؟ قتل أخوه اللي من دمه ومن لحمه. علشان إيه؟ علشان جوازة، علشان واحدة، علشان طمع في الدنيا، عشان الشيطان تملك منه واداله فرصة ان هو اللي يمشيه وان هو اللي يقوده وان هو اللي يخليه يتحكم في تصرفاته. يا ترى بعد ما قتله كان ايه؟ كان ندمان؟ كان زعلان؟ كان حزين؟ اكيد مهما كان شرير اكيد تملكه شيء من الحزن واكيد تملكه شيء من الندم. وفعلا قعد قابيل جنب جثة اخوه نادم، ندمان على اللي هو عمله، ازاي عمل كده؟ وفي نفس الوقت هو مش عارف هو عمل كده ليه، وهيقول ايه لابوه لما يرجع؟ هيقدر يقابل سيدنا ادم؟ هيقدر يقول له انا قتلت اخويا عشان ما يتجوزت اختي؟ ياه لحظات صعبه قوي. وفعلا شال اخوه على ظهره وفضل ماشي بيه لغايه ما قعد في حته من كتر التعب ومش عارف يعمل ايه في الجثه دي، يوديها فين؟ يرميها في البحر ولا يعمل فيها ايه؟ في الوقت ده الله سبحانه وتعالى بعت غرابين، واحد فيهم فضل يتخانق مع التاني وكل واحد فيهم بيتخانق مع التاني ويضرب في التاني، هما الاتنين فضلوا يتقاتلوا لغاية ما واحد فيهم موت التاني وقتله. طب وبعدين؟ راح قايم الغراب اللي قتل وحافر حفرة وحط أخوه اللي قتله اللي اتقتل فيها وردم عليه بالتراب وغطى كله بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الله سبحانه وتعالى يا أخوات بيبعت رسائل، الله سبحانه وتعالى بيبعت رسائل للبني آدم علشان يعرف يتصرف. ممكن الرسالة ما تبقاش مباشرة بس ممكن الله سبحانه وتعالى بيبعت ويقول اتصرف بالطريقة دي، اتصرفي بالطريقة دي. ساعتها قابيل عارف ان الدرس ده من ربنا عشان يعلمه ازاي يدفن اخوه، فحفر قابيل حفرة لأخوه ودفنوا فيها، وقعد نادم على فعلته لأنه عصى ربنا سبحانه وتعالى وما استمعش الأوامر أبوه، وكمان قتل أخوه. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، قبيل اللي بيتكلم وبيقول يا ويلتا، يعني إيه اللي حصل لي ده؟ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، وأنا حتى معرفتش أبقى زي الغراب ده علشان أدفن أخويا. فأصبح من النادمين. حبايبي، اوعوا الغضب يتملك منكم ويخليكم تعملوا حاجة تندموا عليها. اوعى تزعق لأبوك، اوعى تزعق لأمك، اوعى تشوح في وش أبوك ولا اوعى تشوحي في وش أمك، اوعى تقولوا أوف، اوعى تتكلموا معاهم بطريقة وحشة، اوعوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل العمل إلا من المتقين. شفتوا لما هابيل راح قدم القربان وقابيل راح قدم القربان؟ عشان هابيل طيب وحنين مع أبوه، وكان بيساعد أبوه في شغله، وكان بيديله من رزقه، وكان بيساعد أخواته. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خير الناس أنفعهم للناس. لما أنت تبقى حنين مع أبوك، وتبقى حنين مع أمك، وتقولوا لهم الكلام الطيب اللي يرضيهم عنكم، الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في وقتكم، ويبارك لكم في أعمالكم، ويتقبل منكم. المهم القبول. فحبايبي، خلوا بالكم من الغضب إنه ما يتملكش منكم. اوعوا تدوا فرصة للشيطان يتملك منكم. اوعي تكرهي أخوك، اوعي تكره أختك، اوعي تعملوهم بطريقة فظة، اوعي تبقى زي قبيل إنه يكره أخوه علشان أي حاجة في الدنيا. لا، خليك زي هابيل، طيب وحنين ومتقي الله سبحانه وتعالى، وتسمع دايما لكلام أبوك. والقصة دي بتعلمنا إزاي المفروض نسمع كلام أبونا وما نعصلوش أمر، لأن كلام الأب دايما وغالبا، والله سبحانه وتعالى بيبقى مدي فيه البركة وبيبقى مدي فيه الصح. فحبايبي الحلوين، خلوا بالكم من بعض، وحبوا أخواتكم، وحبوا أبوك وأمكم، وأوعى تقولوا لهم لأ، وأوعى تشوحوا في وشهم. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.